البكور أول النهار. وفي الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذه البركة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء بركة خاصة. ما معنى بركة خاصة؟ ليس المعنى أن الله عز وجل لا يبارك لعمل إلا إذا كان بكورا، هذا ليس مقصود الحديث، وإنما المقصود أن من بكر في عمله في أول النهار حظي بهذه الدعوة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وإلا قد تكون البركة في غير البكور، في غير أول النهار، فليس المقصود الحصر ولا القصر، وإنما المراد بركة خاصة يؤتيها الله عز وجل لهذه الأمة إذا بدأت عملها في النهار في أوله، بكرت في طلب رزقها والسعي في نيل ما تروم، تنال بركة بدعاء نبيها صلى الله عليه وسلم.